نعم هذا المهم، أن هذا يسمى قياس العكس. وإجراء هذا القياس يقول، انتبه لإجراء القياس، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرق وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام، هذا الأصل لوجود نقيض علة لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. ما علة حكم الأصل؟ أنه حرام فيأثم عليه زنا. لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه أثبت للفرع أجرا لأنه وطء حلال، كما أن في الأصل وزرا لأنه وطء حرام. طيب هذا هو قياس العكس، وأظن معنا وقت إيه. نعم قياس ده ما أخرج عن هذا القصة، ما أخرج ها؟ إيه مثلنا، ما مثلنا، إن غير حديث مثلنا، قلنا الأكل، اللباس، السكن، كل شيء من الحلال إن دلوا به الحرام يمكن ما تدري. نعم. صلى الله عليه. قياس العكس، أقول لاحظنا يعني يخالف قياس، تعريف القياس، وغير تعريف القياس لغة مصطلح. نعم. تعريف القياس لغة المساواة، وفي مصطلح تسوية فرع بأصل. نعم وهذا إثبات نقيض حكم الأصل. إيه نعم صحيح. كيف يسمى قياس؟ نعم قياس العكس، ما هو قياس مطلق، قياس العكس يعني ما يعتبر من القياس. إيه هذا قياس صحيح سواء على استعمالة يعني ما يكون داخل في القياس، لكن ما يكون القياس عند الإطلاق. نعم. ما ليس كقياس مطلق، بل هو قياس عكس. تعارض تعريفه تعارض لغة التقابل والتمام اصطلاحا تقابل الدليلين حيث يخالف أحدهما الآخر. وأقسام التعارض أربعة، الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات. الأولى أن يكون يمكن الجمع بينهما حيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر، لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع، لأننا إذا جمعنا فيهما لأننا إذا جمعنا فيها عملنا لكل منهما. ها؟ الأصل؟ ها؟ كتابة هذا معلقة يمكن من الشرح خير إن شاء الله. مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله إنك لا تهدي من أحببت، والجمع بينهما إن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة، الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة من الرسول صلى الله عليه وسلم. والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا الكلام على القياس، والحقيقة أن باب القياس باب خطئ، لأنه يحصل فيه الخطأ كثيرا بين أهل العلم، فتجد من الناس من يقيس مسألة على أخرى مع بيان أو مع ثبوت الفرق بينهم، وتجد بعض الناس أيضا ينكر القياس ولا يثبته إطلاقا، وبعضهم يثبته في موضع وينفيه في موضع آخر. على كل حال القياس مهم، وينبغي للإنسان أن يكرس جهوده فيه، وقد سبق والحمد لله جملة صالحة منه. وهذا الباب الذي نحن فيه أيضا ليس أقل أهمية منه، لأنه